حصريا على موقع djkimo.com. مامو برودكشن. انا عايش وبتقلب ومن اللي جرالي بتعلم وخطط تيجي ورا خطة ولا اتوجع ولا اتكلم. بقيت واحد بدون احساس ما انا اتأذيت من كل الناس. بعافر في الحياة وحدي ماليش غير نفس انا وكاس. كلها نكرة ومش فاكرة وحب النفس خلاص بقى موضة والناس في الشر مذاكرة ومش شايفين والعين مربوطة. عمري ما هنسى اللي أذوني وكل أذية أكيد مردودة. هتبرع باللي بعوني ومش هزعل علشان مقصودة. مبروك أنا قلبي مات ونسيت كل اللي فات. ده أنا يومي بقى نومي وبفوق بمهدئة. الصحة دي مش بخير والجتة بقت تميل وكل ما أقولها تتعدل بلاقيها تسوق بحبك بس مش عايزك عشان بياع وانا عارفك. ده حتى وانت في حياتي حبيبتي برضو مش شايفك. بجد طلعتي غدارة وحبي فيك ده خسارة. وبكرة تروحي وتجيلي محبة يا قدى وسارة. الحب ده اكبر كدبة فهمت اللعبة لكن متأخر. انا نفسي مفيش بعديها وقولي عليا بقيت بتكبر. ما انا ياما سهرت الليل ويا ريت الحب ده كان يتقدر. انا عشت في وهم سنين انا فقت لقيت الكل اتبار. حبيت بس اتأذيت والقلب عمل دريت عشان قاسية ومش راسية صراحة. مفهاش ربو خسرتيني يا نور عيني وهمتم في الشموع. الاصل هيفضل اصل وكله بيركن لما بيحضر. الكنج ده سكر مصر ده صاحب المصنع هو المصدر. انتوا بتلعبوا بالفكة ما احنا بنلعب يلا بالاخضر. اسمينا يا ابني ترندات فبلاش تعويجة بلاش تتخاف.